السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول هذه العلوم وعلوم الآلة والكلام على أصول الفقه. وقلنا قبل ذلك بأن العلوم ترتكز على هذا العلم، ولا بد من الإتقان بهذا العلم، وأنه لا يحل لمفتي أن يفتي إلا وقد أتقن مثل هذه العلوم. إن المبارك لما قيل له عن المفتي، يعني من الذي يرجع له بشرته عن المفتي، فقال لا يصح لأحد أن يكون مفتيا حتى يتقن الأثر والرأي، يعني يكون له صاحب نظر. طبعا الرأي هو يقصد ذلك في رأي القياس، لا تحسبون الرأي علم الكلام، يعني هو الحق أنه يبين ذلك أنه لا بد أن يكون متقنا في الأثر، لأن هذا أصل العلوم، الكتاب والسنة. أنت مادة حياة، خزانة الكنز الذي عندك هو الكتاب والسنة، لأن هذا هو العلم. والرأي هنا الذي يعتدل بالحق النظير بالنظير، ومعرفة الأصول والمرادات من الألفاظ، لأن المسائل لها مراد، كل الألفاظ لها مرادات، فالله تعالى له مراد في كتابه عندما يحكم بحكم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم له مراد. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصل إليه المرء إلا إذا يعني قد أتقن هذه الأبواب. اللهم اغفر وارحم وتناوس عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرفع عنا هذا الزلل، وأن يجعلنا خالصين له، ونصفي أعمالنا وأوقاتنا وحياتنا لله دل في علاه، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه، الكلام في المقدمات. قال المؤلف رحمه الله: والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. أنت نظرنا دخلنا في الإدراك. انتهينا إلى الكلام الأزلي صحيح؟ انتهينا. ماشي. نعم. تفضل. وجازمه الذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتبار صحيح إن طابق فاسد أو إن لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو. والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وقيل هو ضروري فلا يحد، يعني يعصر تحديد حده. وقال إمام الحرمين: عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه. عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه، يعني يرى بأنه يصعب الوصول إليه، مع أن تلميذه الغزالي يعني وصل إليه من أقسام الاعتقاد، لأنه قالوا اعتقاد جازم مطابق ثابت. ثم قال المحققون: لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات، والجهل انتفاء العلم بالمقصود. وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته، والسهم الذهول عن المعلوم. مسألة: الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. قيل وفعل غير البالغ، وقيل وفعل غير المكلف. والقبح المنهي ولو بالعموم. بزيت الجنة. والنظر هو الفكر المؤدي إلى علم. النظر فهو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، فالشيء الذي له مقدمات ونتائج ينظر فيه، فهذا هو النظر، هو الفكر في حركة النفس في المعقولات للوصول إلى المؤدي إلى علم طيب أو ظن، يعني المطلوب الخبري. وإذا كان الفكر أو النظر في المحسوسات فيسمى تخيلا، لا يسمى نظرا. النظر هو الفكر في حركة النفس، أو الفكر هو حركة النفس في المعقولات، يعني أن تقول مثلا بأنه من قام جنبا فعليه الاغتسال، قام جنبا فعليه الاغتسال، أنت بتصل في هذا الباب تقول والاغتسال للجنابة إما أن يكون معقولا وإما أن لا يكون معقولا، يعني هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى، إما فإن كان معقول المعنى فهو يقاس عليه غيره، وإن كان غير معقول المعنى فيبقى الحكم على ذاته، على نفسه، يعني كان تعبديا. فهذه حركة النفس في المعقولات في هذا المبنى. أنا أقول إذن أنا عقلت بأن المرء إذا كان تلبس بالجنابة فلا بد من رفع الجنابة بالاغتسال، فنقول ما سبب الاغتسال أو ما علة الاغتسال، خلاص موجب الاغتسال الجناب، ما علة ذلك؟ فإننا أفكر وأعمل النظر بالأدلة التي تحيط بهذه المسألة، فإن وصلت للعلة قلت إذن يلحق النظير بالنظير، وإن قلت لا علة إذن المسألة تعبدية وأقف الأمر عليها، لكنني عقلت بأن الجنابة مانع يمنع من الصلاة ولابد من رفع هذه الجنابة. هذا حركة النفس في المعقولات. أما إذا كانت حركة النفس في المحسوسات أمامك، في يعني كان تقول النار تحرق أو تقول الشمس تسطع وتشرق كل يوم، فهذا لا يسمى النظر، لا يسمى النظر، يسمى تخيلا. فالنظر أين قال؟ أرأيت؟ أنا وضعت على الطاولة شيء. وبعدين بعد ما وضعت على الطاولة. أنت ما قلت؟ أنا أصلا ما نراك أيضا. غفر الله لك. فما ما تستعاض عنه بشيء، صح؟ لا يستعاض عنه بشيء، يعني ما بشيء يعوض ذلك. لا موبايل ولا غير. غفر الله لك. إذن النظر هو الفكر في حركة النفس في المعقولات، وهذه تصل بها إلى علم أو ظن، يعني تصل بها إلى علم المطلوب الخبري كما بينا في ذلك الحكم وأيضا وجه الدلالة. فإذا الفكر المؤدي إلى ذلك، إلى العلم أو المطلوب الخبري، يسمى النظر. والإدراك، قال والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك هو وصول النفس، إذا الإدراك لابد له من مقدمة، الإنسان لا يدرك إلا بأعمال الذهني الفكر. فالإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، سواء بحكم أو بغير حكم. فإن لم يصل إليه بتمامه فهو تصور. إذا وصل النفس إلى المعنى أدركه تمام بتمامه، فهذا قلنا سواء بحكم أو غير بحكم فهو إدراك. أما إن لم يصل إليه بتمامه فهو التصور. قال والإدراك بلا حكم تصور. والمعنى بأن الإدراك هنا لم يصل بتمامه، لأنه لا يصل بتمامه إلا بحكم، فإن وصل بتمامه يعني إلى بحكم فهو الإدراك، فإن وصل بلا حكم يعني ليس بتمامه فهو التصور. وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة وليست بواقع. المسألة في إدراك الشيء، إدراك الشيء هو الإحاطة به، إدراك الشيء هو الإحاطة، الإحاطة به من جميع جوانبه، والوصول بعد ذلك إلى المطلوب الخبري أو إلى الحكم. ولذلك أنت ترى بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما أنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، هي استدلت بهذه الآية، قالت قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا حق، أنت أصلا لا أحد يستطيع أن يدرك الله جل في علاه، جل في علاه، الله أعظم وأكبر سبحانه وأجل سبحانه جل في علاه. فالإدراك هو الإحاطة من جميع الجوانب، وأما الرؤية أقل من الإدراك، الرؤية أخص، ونفي العام لا يستلزم نفي الأخص. فلذلك الاستدلال منها ما كان استدلالا مستقيما في هذا الباب، لكن الحق بأن الإنسان لم يرى ربه. أنا أريد فقط من هذا هو الوصول إلى معنى الإدراك، الوصول إلى معنى الإدراك. ثم قال لا تستفيد لغويا بهذا الباب. نعم صحيح، وانت تعرف الحد نفسه سيفيدك لما نتكلم عن الحد فيما جاء، الحد الجامع المانع والحد الذي يكون حدا مدخولا، فاهمني؟ فلا يستقيم معك الحكم، لأن انت اصلا لن تصل الى الحكم الا بالتصور الصحيح، وايضا الادراك، ادراك المعنى الصحيح تصل به الى الحكم الصحيح. فهذه تفيدك فقط، هي مسائل وان كان توغل فيها من باب الكلام مع المناطقه في هذا الباب، لكن هو يريدك ان تصل الى حدود معينه للتصور الصحيح، وادراك الفهم تصل بالفهم، يكون فهما متقنا مفهوم، هو يريد ذلك يعني. قال، وطبعا انتقل بعد ذلك الكلام على العلم والاعتقاد والظن والوهم في هذه المسائل. في تفرقة دكتور وضحها، نعم، قالوا الإدراك بلا حكم تصور، ما قلنا هو أتينا بها الآن، قلنا والإدراك بلا حكم لا يصل إلى حكم، هذا تصور، لأنه لم يحط إحاطة تامة، لأنه لم يصل إلى الثمرة، لم يصل إلى وقال بحكم تصديق يعني الإدراك كامل. نعم نعم نعم. وذلك هو قسم الحكم إلى أن يكون جازما وغير جازم، بجازم، والجازم يكون هو الاعتقاد، يعني كان جازما يكون اعتقادا. نعم. وذلك هو قول الاعتقاد هو صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد في أن الضحى مندوب، يعني هو يقول الاعتقاد إن كان جازما كان اعتقادا. طيب، وهذا الاعتقاد قد يوافق يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. نعم. فهم؟ يعني يكون جازما يكون اعتقادا، وإذا وافق الواقع أو طابق الواقع فهو صحيح، وأما الذي لا يطابق الواقع يكون فاسدا. يعني اعتقاد اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد، فالاعتقاد الصحيح مع مطابقة الواقع، الاعتقاد الصحيح هو إذا طابق الواقع، يبقى إذا جازما هو اعتقاد، وهذا الاعتقاد عن العلم إن كان جازما فهو اعتقاد، وقد يكون اعتقادا فاسدا وقد يكون اعتقادا صحيحا. فالاعتقاد الصحيح ان طابق الواقع، والاعتقاد الفاسد ان خالف الواقع. صحيح، والاعتقاد الفاسد ان يقول ان كان يقول كما يقول الفلاسفه باعتقاد خدم العالم، هذا اعتقاد باطل، الفلاسفه يقولون بذلك وهذا اعتقاد باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، مفهوم الكلام؟ هو كأنه يقول يعني عندما لا تصل إلى صورة الحكم الصحيحة توقف. هو هذا هو هذا هو يريدك أن تتصور تصور صحيحا أيضا، لأن الحق أن العلم تصور، العلم تصور، وبعد التصور تصل بها إلى الإدراك، يعني تصل إلى الحكم. فإذا إن كان فاسدا لم يطابق يكون اعتقادا فاسدا. والتصديق على الحكم غير الجازم بأن معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو لا ظن، يعني العلم مع المطابقة نقيض الحكم غير موجود، فإن وجدت احتمالية نقيض الحكم فهذا ظن. نعم. لو أتينا لكم بمثل عن الحديث مثلا، بأنك لما تأتي بحديث متواتر أو بآية من القرآن دي متواترة أفادت لك علما. نعم. لأن المطابقة موجودة تامة في هذا الباب، لا يأتي نقيضها بحال من الأحوال. أما لو كان حديث من أحاديث الآحاد فهو احتمالية ورود نقيض الحكم موجودة، فلذلك صارت ظنية، ما يكون علم، هذا ما يكون علم يكون ايش؟ يكون ظن. فيكون هذا هو الظن، يكون هو الظن. الظن كما قال علماء الظن بين أمرين، راجح ومرجوح. الظن بين أمرين راجح ومرجوح، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. تقول حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظني بأن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا راجح مرجوح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. طيب إذا الراجح طبعا القرائن هنا الكاف الصحيحين قالت أنه قال لا، فيكون هذا الظن. نعم. لأنه لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب علما، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يجب العلم، بعض العلماء بذلك يقول أنه يجب العلم. نعم. مفهوم. لكن هو الحق أن المتواتر الذي يجب العلم في هذا الباب، والقرائن في الآحاد توجب العلم، يعني لو كان في الصحيحين أو الصحيحين يوجب العلم. هذا احنا خرجنا عن مناطق، اخذنا نفس نص ما يريدون ووضعناها في الامر الايسر في مسائل الاحاديث حتى تكون اقرب اليكم في التصور، مفهوم هذا؟ نعم. فاذا اذا اذا عندنا الظن وعندنا الوهم. الظن والوهم يعني عندنا شيئان راجح، او في شيء هناك فيه راجح ومرجوح. الراجح يكون ظنا، الراجح يكون ظنا، والمرجوح يكون وهما. ضرب المثل في الحديث، انا قلت لكم سناخذ مصطلح المناطق ونخرج عنه وناتي بالمصطلح الايسر على طلبه العلم، وهو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان نهى عن عن عن عن عن, عن, عن, عن, عن, عن النكاح للمحرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح المحرم وان ينكح، هذا حديث في الصحيحين، حديث عثمان بن عفان. ورد عندنا حديث اخر يقول ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة يا خالته رضي الله عنه وارضاه حراما، كان محرما. طيب، وعندنا ابو رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فقال ابو رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. انتم معي الان؟ يبقى عندنا امران هو الان، امران سيعتريهم الذي نتكلم عنه الظن والوهم. عندنا راجح ومرجوح. يبقى عندنا امران، الامر الاول تزوجها حراما، الثاني تزوجها، هيبقى اذا هيعتريه انه يكون هناك ظن ويكون هناك وهم، صحيح ولا لا؟ يعني قلنا الظن والوهم كيف نعرفهما؟ الراجح يكون ظنا، يعني عندنا شيئان، الراجح يكون ظنا والوهم يكون مرجوحا. ما أنتم؟ ما أراكم معي؟ لا ما فكلام كلام المنطقة أخذناه ويشفع عنا جعلناه عشان حتى يقرب إليكم. فكلام الوسيط هنا هو الذي بدأ ارتفع عن أفيلسوف المفروض أحبابك هؤلاء. نعم صدق. إذا قلنا أن الظن راجح فهل الظن يحتمل أن يقول قطعا يكون راجحا؟ لا، ما في قطع، قطع نادي غير واردة، وليس منها ظن. اسمع حتى تكتمل الصورة. يبقى عندنا شيئان، تزوجها حراما، تزوجها أولها أحدهما يكون ظنا والآخر يكون وهما، فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما. جاءتنا الأدلة، بحثنا عن الأدلة حتى نصل إلى تعريف الظن والوهم. جاءتنا الأدلة من حديث ميمونة نفسها. ميمونة هي صاحبة القصة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت ميمونة فقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ففصلت لنا في المسألة، فكان الظن هو أنه تزوجها حلالا بحديث أبي رافع، وكان الوهم بأنه تزوجها حرام، وانتهينا. بهذا وضحت الصورة إيضاحا تاما، ولا والمناطق يقبلون أيدينا. خلاص، في نسبة احتمال نقيض الحكم، أنا قلت ذلك. ليش هو يسمى ظنا؟ في نسبة احتمال نقيض الحكم، يعني لما يقول الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، هل هناك نسبة احتمالية أن يكون تزوجها حراما ولا لا؟ أجب أنت. كله يسكت، المغربي فقط. لا، لأن ليش أظن لا؟ لأن جاءت رواية، ما في جاءت أظن ما في أظن لا، جاءت رواية من عن ميمونة، ميمونة وهمت، نسيت، تزوجها ونسيت، يعتريها ولا ما يعتريها رضي الله عنه وأرضاه. ايش ما في عندك هنا؟ هنا تدخل في معرفة التصور والإدراك. أو الآن كيف نقول إذا قلنا هذا؟ كيف نقول؟ اصبر، خليك معي، امشي معي، وما فيش فكيف الآن، لا تقول فكيف، خليك معي عشان نصل لما نريد. احتمالية نقيض الحكم موجودة ولا لا، واردة ولا لا؟ انت ما عندكش قطع. اسمعني، احتمالية وهم ميمون عليه رضوان الله واردة غير واردة؟ يبقى إذا نقيض الحكم وارد. لكن إذا واردة هناك وواردة هنا، وهذا نعم قلنا واردة هنا واردة هنا. نعم، فكيف نرجح الترجيح بالنسبة يا بابا يا حبيبي؟ قلناها الآن بالنسبة يا بابا، يعني بمعنى أنا عندي نسبة وصلت 80% ونسبة أخرى وصلت 20%، النسبة موجودة والاحتمالية واردة، لكن تقوى هنا وتقل هنا. فلما تقوى هنا صارت ظنا، او لو قال النقيض هنا صار وهما، ولو قال هنا صار ظنا. لا، الشك استوى الطرفين. هو سياتيك الان، انت تعجلت شيئا قبل اواني او الان، يعني ده هذه سننزل لها الان عشان الاخوه تتصور هذا الباب. تصورت؟ انا تصورت الحمد لله. هناك مساله هات اشكلت علي. ما هي التي اشكلت عليك؟ اذا قلنا مثلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا الحديث ظني، كيف نقول ظني؟ كيف نقول هذا ظني؟ اسمعني بس، اقصد يعني كيف نقول يعني هذا الحديث او هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظني وفي نسبه؟ لا لا، ليس كلام من النبي حبيبي، انت فهمت خطا الامس عشان تصل لما تريد. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجزوم به وحي، نبي نقول هذا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا ظن فيه ما عندناش قطع. ليش؟ لانه ممكن يكون ابن عمر وهم رضي الله عنه وارضاه، نافع وهم، مالك وهم، البخاري عن عبد الله بن مسلمة وهم. فهم الوهم مدرك يدركهم ولا ما يدركهم؟ خلاص انتهى الموضوع، يبقى الاحتمالية واردة. هذا اللي نتكلم عنه. ليش الفرق بين المتواتر وبين الأحد؟ هذا الفرق بينهما، ان هذا لا يتطرق الى الاحتمال وهذا يتطرق الى الاحتمال. الآن تصورت الحمد لله، لكن أراك غاضبا. لكنك مندهشا، تريد تخالف من أجل المخالفة. والآن ممتاز، إذا وصلنا إلى ما نريد. فهمت أم لم تفهم؟ عندنا ظن ووهم وشك. فهمت المسألة، خلاص. هناك قضية مثلا إذا قلنا هذا حديث ظني، لا يعني أنت المشكلة عندك أنك لما تسمع أن هذا ظني، فهم؟ تحسب أنه ظني بتكتب على كلام النبي. لا، ظن الوصول إليه، ظن الوصول إليه من حيث النقل. ها هذا هو. طيب فكيف نستدل بالحديث؟ لأنه الاحتمال الظن غالب على أن نعم، لأننا أنت تعرف، أنت حضرتك كل تعبداتك لله أغلبها ظني، ولذلك العلماء عندهم قاعدة فقهية أنه تنزيل المظنة منزلة المئنة، تنزيل المظنة منزلة المئنة. ما في لا مش خطيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلام ليس صحيح. وبعدين الكلام الحق بأن الحديث الأحاد، هل الحديث يوجب العلم؟ كلام جمهور المحققين قال ما يوجب العلم. لا لا، الصحيح الراجح في ذلك أن الحديث الأحاد لا يوجب العلم، يوجب الظن، فهي مع موجب العمل، يوجب العمل لكن لا يوجب العلم، إلا إذا احتفت به قرائن كأن يكون في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول، هذا يوجب العلم. وإلا أي إنسان يعتريه الوهم يعتريه الوهم وينسى، كما سنبين هنا أنه حتى في الأنبياء ممكن يقع عليهم النسيان، بل النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وقع عليه النسيان عند التعبد، أنت فاهم؟ لكن عند الوحي وعند التبليغ لا نسيان، لأن الله حافظه من ذلك. استوعب، أنا أريد أن تستوعبه هذا. غلب على الظن إنسان قال ذلك، لكن لابد أن أصير إنصاف. أنت لو جاءك رجل وقال لك طب اسمعني، حديث البخاري، حديث اللي في البخاري، هل يمكن الاحتمالية الوهم تدرك الوراثة؟ لا، أقول الاحتمالية موجودة. من يقول أن الاحتمالية غير موجودة؟ من ينفي الاحتمالية غير موجودة؟ ما في أحد يستطيع أقول بذلك. لكن لما أقول له بقى يقوى الظن عندي لما يكون في الصحيحين أو في البخاري ومسلم يقوى الظن عندي يبقى 90%، ولا تزال أيضا احتمالية الوهم موجودة كالبشرية، دي طبيعة البشرية، هاي طبيعة البشرية. يبقى إذن أنا عندي الآن الراجح بأنه تزوجها حلالا، تزوجها حلالا، هذا الظن. احتمالية قوية فيها جدا، أو احتمالية نقيض الحكم قلت جدا. والثاني وهم، وقد يكون قد أصاب ابن عباس، احتمالية أنه يكون قد أصاب موجودة، نعم موجودة. احتمالية أن يكون قد أصاب ابن عباس، نعم موجودة. من يقول كيف؟ أنت رجعت من الموت؟ كيف إيش؟ يعني احتمالية أن يكون ابن عباس الحق معه موجودة غير موجودة؟ موجودة الاحتمالية. ولذلك إن سعيد بن المسيب لما تكلم قال وهم ابن عباس، قد وقد وهم ابن عباس، وقد يكون الحق معه. فهمتم؟ نعم. والثالث الشك، وهذا الشك هو إذا استوى الطرفان، الشك هو استوى الطرفان، إذا المرجوح هو الوهم والراجح هو الظن، وأما إذا كان مساويا فهو الشك، إذا كان مساويا فهو الشك. وذاك يقول إمام الحرمين والغزالي وأيضا قال غيرهما: الشك اعتقادان يتقاوم سببهما. الكفة واحدة، الكفة بينهما متعادلة. ويقول: ليس الوهم وشك من التصديق. بعضهم قال: ليس الوهم وشك من التصديق، إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح، والشك التردد في الوقوع أو لا وقوع. خلينا بقى بؤرة الشعور ولا شعور في هذا، لكن أنا أصلا على ما نقوله في الضابط في هذا الباب، أننا لو قلنا المسألة مستوية، إذا كانت المسألة مستوية وصلنا للشك، مفهوم؟ إذا كانت مستوية، لكن إن وجد الراجح المرجوح يبقى لا شك، هي ظن وإيه؟ ظن وهم. وعند الشك التوقف، عند الشك التوقف، وهذا نادر جدا، مسألة الشك هذا في استواء الطرفين قليل، فهو إما يكون راجحا وإما يكون مرجوحا، إما يكون راجحا وإما يكون مرجوحا في هذا. أما استواء الطرفين فهذه قليلة. طبعا هي مسألة بأسلاح وذهب إلى الفقيه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعلم، يعني القسم المسمى بالعلم، والعلم ضروري، يعني العلم من حيث التصور بحقيقته بقرينة السياق يكون ضروري. فالعلم، العلم الضروري، ما هو العلم الضروري؟ العلم الضروري هو ما يحصل بمجرد التفات النفس، هذا علم ضروري. يعني بعضهم صور العلم الضروري هو الذي يهجم على الإنسان لا يستطيع دفعه، ما يحتاج إلى نظر. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج. يعني مثلا البلد التي جانبكم، ما اسمها؟ لا مش هكون علم ضروري عندكم. الشمس، سيب الشمس، جاكرتا. لما أسأل هناك بلد تسمى جاكرتا؟ نعم. الجميع سيقول عاصمتنا. ها؟ عاصمتكم، فخلاص ما مطلق الشرف لنا ولكم، خلاص متمسك بها. لو جاءك رجل قال لك: مما الدلالة على أن جاكرتا موجودة؟ ها الرجل خلاص مات الآن، ما فهمت خلاص. أنا عارف أن أنتم كلكم تروحوا الغرب، أمريكا، في الدنيا شيء اسمه أمريكا؟ من قال؟ أنت ذهبت رأيت أمريكا؟ أمريكا اسم البلد يعني. أي طيب، أنت ذهبت إليها؟ لا. كيف تقول أن في أمريكا؟ كيف عرفت أن في أمريكا؟ ليبيا لا تتدخل الآن، تقف. ها يعني هم طريق، شوف خليت، شفت اللي بيوصل به. أنا أريد، أنا أسألكم علي، هناك أمريكا؟ كيف عرفت أن في أمريكا؟ هات المقدمات والنتائج وطرق الاستدلال والنظر. شوف كل نعرفها بهذا. ها يا شيخ، هذا يعني ليست المسألة. المسألة ليست على ذلك، المسألة مسألة إيش؟ ها لا تحتاج الى استدلال. هجمت على النفس ما احد يقول امريكا تقول الدنيا يقول لك امشي انت مجنون. قل له قف الحائط واسال الحائط في امريكا هيكتب لك على الحائط امريكا. يعني انا اقصده ان انت لا تحتاج الى مقدمات ونتائج. لا تحتاج هذا هذا والعلم الضروري يهجم على نفسك لا تستطيع دفعه بحال من الاحوال. ما يستطيع ما سيدفعه يهجو على نفسه لا يحتاج لمقدمات ولا لنتائج. كان تقول أسد في الغابة لا تقول طب دلل لي على الأسد أو ذهبنا إلى مكان كذا ما فاهم. إذن لأنه مدركها كمان مدركها الحس. فإذا هذا العلم الضروري. فالعلم الضروري هو الذي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر ولا استدلال ولا اكتساب بمقدمات ولا نتائج. وقال في المحصول العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. هو حكم الذهن الجازم ما يدخل الاحتمالات. نعم المطابق ليش الموجب. قال فحده مع قوله مع القول بأنه ضروري حصل في الحد. قال فيه إمام الحرمين عسر يعني صعب شاق جدا أن تحده. العلم الضروري لا يعني لا تستطيع أن تحده بحد لأنه هجم على النفس أصالة وأنك لا تستخدم فيه المقدمات والنتائج. فقال عسر يعني يشق عليك أن تجعل له حدا. ومع ذلك جعل الغزالي له حدا. قال ويميز عن غير الملتبس به من أقسام الاعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت. بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت. ثم قال والعلم لا يتفاوت. والتفاوت لا يكون إلا بكثرة الجزئيات أو المتعلقات. لذلك قال نعم العلم لا يتفاوت اللي هو ضروري. نعم وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات والجزئيات. ودخل بعد ذلك في مسائل الكلام خاصة الكلام على علم الله وكما قلت لكم يدخل في علم الكلام في هذا الباب وهذا لا يفيدنا هنا في هذا الباب. قال والجهل والسهو والنسيان. فالعلم طبعا العلم لابد نعم المطابق في الواقع فيه يكون علما. والجهل الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود. الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود. وهنا لما قال انتفاء العلم بالمقصود ولم يقل عدم العلم بالمقصود وهذه لها لفتة. والجهل هو انتفاء العلم بالمقصود ولم يقل عدم العلم بالمقصود لإخراج البهائم والأجموات. لا يقال في البهائم والأجموات أنهم على اتصافهم بالجهل. فيكون هذا لمن يتصف أن يعقل. لذلك قال الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود. طبعا حل القبر خلاص هو فعل ذلك من أجل هذا الباب. لأنه لو قال عدم العلم خلاص أدخل المحل القبر وغير القبر في هذا الباب يبقى سيصف البهائم بالجهل وهذا محل غير قابل لذلك. يبقى هو انتفاء العلم بالمقصود. طبعا الجهل طبعا هو عدم التصور يعني الشيء على ما هو عليه. فكما قال علماؤنا من شأنه أن يقصد للعلم بأن لم يدرك أصلا. وهذا الجهل هو جهل بسيط يعني تصوره غير موجود عنده. إذا قلت له متى كان غزو بدر فقال لك لا أعرف فهذا جهل لأنه تصوره غير موجود أصلا إدراكه غير موجود أصلا. فهو انتفاء العلم بالمقصود. وإذا قلت له مات غزو بدر قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام قال قبل أن يموت بعام فهذا هذا هذا ليس انتفاء العلم المقصود بل هذا علم مخالف للواقع. علم مخالف للواقع. فالجهل الذي فيه انتفاء العلم بالمقصود جهل بسيط. والجهل الذي فيه العلم بما يخالف الواقع هذا جهل مركب. يبقى الجهل عدم إدراك ما عليه الواقع، وأما الجهل المركب إدراكه على غير ما هو واقع، على ما هو عليه. فلذلك العلماء فرقوا بين الجهل البسيط والجهل المركب. أو قلت تعريف بسيط جدا، الجهل عدم العلم بالشيء، وإنما يكون حد وإنما يكون هذا من الحد، لكن نحن نقول تقريب للفهم، الجهل عدم العلم بالشيء. أقول محمد في أي دراسة أي تخصص، أقول لا أعلم، هذا جهل، جهل بسيط. يكون الرجل دراسته شرعية، طيب فيأتي زيد تسأله محمد أو زيد نعم زيد يدرس الهندسة وهو في العلوم الشرعية، فهذا الجهل اسمه جهل إيش؟ مركب. وطبعا أشق هو الجهل المركب، لأن الجهل البسيط تستطيع أن تعلمه، لا ترى عناء وأنت تعلم، والإناء الفارغ يسهل ملؤه، معي أنتم؟ والإناء المملوء يعسر ملؤه، كلما ملأت يتساقط، لابد من تفريغه أولا. فأنت لك مشقتان، المشقة الأولى أو مشقتان، المشقة الأولى مشقة التفريغ، ها مشقة التفريغ هذه المسح، هذا التنقيح هذا، وهي يسمونها التخلية. طيب والمشقة الثانية التحلية، أنك تملأ، لكن في الأول الأمر يسير، تملأ وإن كان المحل قابلا ويتشوق فالملء يكون سهلا يسيرا، ولذلك والزرع يكون أفضل. وحتى في مسائل الخلاف عند العلماء الصعوبة والوعورة ليست في الجهل، الصعوبة والوعورة في في في في في في العلم المغلوط. ولذلك الذهبي ماذا قال؟ قال لو سكت الجاهل لقل الخلاف. لو سكت الجاهل لقل الخلاف، ويقصد بذلك الجاهل البسيط، لأن الجاهل جهل مركب لا يسكت. لما لا يسكت؟ لأنه جاهل؟ لا، لأنه يحسب أنه عالم ويؤصل ويؤسس لما عنده، بل وينافع عليه ويعادي، كأهل البدع. أهل البدع علمهم مغلوط، ماذا يفعلون؟ يتركون يسكتون ولا يؤسسون ويؤصلون ويحاربون؟ ابن أبي دؤاد ماذا فعل بعلمه المغلوط؟ أضاع الأمة بأسرها ولا لا؟ أراد أن يعبد الأمة، يعني رغم الأنوف يطوع جميع الأمة وعلماء الأمة إلى ما تبنى، صار يؤسس ويؤصل ولا لا؟ فذلك الجهل المركب هو أعوص وأشد ما يكون نكاية في العلم. ولذلك أنا الآن نمدح حمار الحكيم فيما نقل عنه عندما قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركبه. مشكلة كبيرة، يعني لابد أنه يحصل العكس البدل، من يحمل من، إذا صح تعبير في من. فالأمر الأصالة في هذا الباب أن الجهل المركب هو الأشد، الجهل المركب هو الأشد. فإذا قال في الجهل، والجهل هنا جهلان، وهو الجهل البسيط والجهل المركب، وأشده هو الجهل المركب، أشد هو الجهل المركب. قال فالجهل والسهو، والسهو هو عن المعلوم، والسهو هو الذهول عن المعلوم. والسهو معنى الذهول بأنه كأن العلم عنده وغطي، العلم عنده وغطي، مفهوم؟ هذا هو السهو، أنه الأصل موجود لكنه مغطى، أصابته غفلة، اعترضته غفلة لأمر معين، للتركيز في فكر معين، لمسألة شغلته، فهذا السهو، هذا السهو. وهذا يرجع إليه أو يتنبه المرء بأقل تنبيه، كأن يقول وغسل الوجه مندوب واحد أمامه، أو قل بأنه سئل عن مسألة ما، نريد نضرب مثلا يكون حيا، المثل حي، الماردي، تعرفون الماردي، عالم نحري، فقيه ماتع، عالم قاضي، وكان متبحرا في المذهب الشافعي، كتابه دال عليه، وأهم الكتب عنده هو كتاب كتاب لا لا اهم كتاب في كتب في انتوا خلاص داخلين في الحيطه ما لنا ولا الكتاب اهم كتاب هو كتاب شرح مختصر المزني كتاب الحاوي كتاب الحاوي المواردي هذا امتع الكتب التي شرحها الامام الماوردي وانظر الى كتاب مجلدات كثيره جدا في شرح الفقه جلس ذات مره مع طلابي قال سالوني ما شئت من دقيق المسائل وعظيم المسائل شوف انظر هنا سبحان الله لكن ما في احد الا ان لابد ان ينظر يتعبد لا باسم الله الاول مفهوم الكلام اشك انه يكون مفهوم في مفهوم هو قام قال سلوني بما شئتم سلوني صغير وكبير العلم انا عندي انا انا انا المتبح انا ابن جلا وطلع اعتناي انا العالم النحرير فجاءت امراه فسألته عن مبادئ أو أوائل, أوائل, أوائل المسائل في الحيض أحد طالبة العلم يعرفها فلما سألته وقف ما استطاع يجيب كأنها قالت له أصاب الثوب مثلا أصاب الثوب دم الحيض ماذا نفعل فوقف ما استطاع يجيب تلعثم أمامها سبحان الله لأنه كأن النفس قد أصابها بعض الإيش العجب فأوقفه الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله فلما قال ذلك ما استطاع فقام طالب علم متأخر لا متقدم في المجلس فقام طالب علم متأخر اللي هو البركة متأخر في المجلس فقام فقال لا حطيه ثم اقلصيه ثم اغسليه بالماء ضحيه بالماء فوقفت وقالت أنت الذي تجلس تدرس هؤلاء والله هو أحق منك بهذا المكان هذا متأخر طبعا يا جاهلة لا تعرف ولا تعرف قدره لكن إيش هنا أصابه الزهول أصابه السهو إذن هذا أصابه إيش سهوا فالسهو غفلة تصيب الإنسان فالعلم عنده فعندما يتنبه بأقل تنبيه يتنبه أقل تنبيه إيش يتنبه هذا السهو الفرق بينه وبين النسيان احنا في الجاهل احنا في الجاهل ولا لا لا السهم. نعم هذا السهم احنا عندنا سهو وجهل او جهل وسهو وايش ونسيان صحيح اما النسيان فالنسيان زوال العلم اصاله النسيان زوال العلم اصاله غير موجود مهما نبهت فيه لا تنبه وهذا كقول المحدثين هذا كقول المحدثين الزهري روى حديثا فجاءه التلميذ الذي حفظ منه الحديث قال حديث فلان قال وما حديث فلان قال حدثتني به قال أنا حدثتك به قال نعم قال لا أذكر فصار بعدها يقول حدثني تلميذي عني أنني حدثته بكذا فشوفوا لأن التلميذ ثقة فاستوثق من كلامي لكن هذا أنا أضرب به مثلا أنه زال النسيان زوال العلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم نسيته آية كذا فالنسيان زوال زوال العلم فرق بينه وبين السهو إذا فرق لطيف هنا فارق لطيف مفهوم إذا عندنا جهل وسهو ونسيان ما العلاقة بينهما ما العلاقة بين الثلاثة المسألة كده في خط مشترك بين الثلاثة الآن أريد ما العلاقة بين الجهل والنسيان والسهو فقط المفارقة والموافقة هذا الذي نريده نعم هذا صحيح الثلاثة اتفقوا على نوع عدم الإدراك المادة غير موجودة أقول الظاهر أنها غير موجودة لأنها قد تكون موجودة على على على على مسألة السهم صحيح والنسيان والجهل سواء يرتقي عليهم السهم لأن السهم وجود مع احتياج لتنبيه أما الجهل والنسيان سواء ويفرق النسيان عن الجهل أن النسيان كان موجودا ثم زال هذا الفرق وأقطع دراء لواحد فهم شيء هو هذه اسمع الثلاثة الآن اتفقوا على نقطة محورية، عدم الإدراك، غير موجود، عدم الإدراك. اضرب مثلا بذلك، لا يجوز الدرهم بالدرهمين، لا تبيع الدينار بالدينارين، لا يجوز. ما يا أنتم؟ لا يجوز الدرهم بالدرهمين ولا الدينار. ممتاز. الجاهل يقول يجوز، لا يعرف الحكم. والذي علم الحكم وروى الحديث لا تبيع الدرهم بالدرهمين، سهل غفل، ينقدح في ذهني يقول النكاح بغير ولي يصح ولا ما يصح، والخلاف بين العلماء، تركز تركيزا تاما على النكاح بغير ولي ونسي الحديث الذي كان يرويه لا تبيع الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدينارين، فقال يجوز. والناسي كان قد جلس في مجلس التحديث وعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين، اصابته اعمال نفسيه، اعتماد نفسي داخلي، فنسي الحديث فقال يجوز الدرهم بالدرهمين. انتم معي؟ اذا ثلاثتهم اتفقوا على نقطه الان، ما هي؟ جواز الدرهم بالدرهمين. الاول قالها جهلا، والثاني قالها سهوا، والثالث قالها نسيانا. اذا نقطه الحوار والاتفاق وردت، ننظر في المفارقه. الجاهل يا رجل اتق الله، الدينار بالدينارين والدينار بالدينارين والحديث، قال يجوز. لما؟ طبعا جاهل مركب لا يعرف خلاص. والناسي كان عنده الحديث لكن لما نسيه وكانه غير موجود، قال والاصل في البيوع الحلم وحل الربع حرم الربا، يجوز. السائي نبهناه، يا رجل اما تدري بحديث ابي سعيد، اما تدري بحديث عمر بن الخطاب عندما قال الذهب بالذهب؟ قال نعم والله، امس اطلعت فتنبه. فقال لا، لا يجوز بيع الدرهم بالدرهمين. وافترقوا الآن، ظهر الفرق، ظهر الفرق بين الجهل والسهو والنسيان. نعم، إذا النسيان زوال العلم، غير موجود، كما كان موجودا صحيح وزال، والجهل أساسا غير لم يكن موجودا. أما السهو موجود لكن تصيبه الغفلة، فعندما يتنبه، عندما بعد التنبيه يتنبه فيعلم، مفهوم؟ ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على القبح وعلى الحسن. قرأتها؟ نعم. مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباح، قيل وفعل غير المكلف، غير المكلف، المكلف. والقبح المنهي ولو بالعموم أدخل خلاف الأول. قال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. طيب، هنا نتكلم عن مسألة الحسن والقبح. احنا تكلمنا وتناقشنا قبل ذلك مسألة التحسين والتقبيح، صح؟ أقوم جناعا ليكلمني عنها بعض الشيء. لا، أنا أختار أن نجعل المسألة على الآخرين. أليس النقاش كان بينك وبين عبد الفتاح؟ صحيح؟ طيب، نطلب من عبد الفتاح يتكلم عن التحسين والتقبيح. لا، نعم موجود منور. عندك في الأمر شيء من ذلك؟ هذا حد بإيجاز. نعم، هنا سألك كلامية حق. ثلاث أقوال عندنا، ثلاث أقوال في مسألة التحسين والتقبيح. النظر، النظر المحض للعقل. نعم، صحيح، للتحسين والتقبيح. والثاني إلغاء العقل كلية. نعم، والتماس الأمر بالشرع كلية. وهذا قول المعتزلة، والثاني قول مالك. والثالث هو الوسط، الاقتران بين العقل وبين إيش؟ وبين الشرع في هذا البلد. هنا فيقول الحسن هو فعل المكلف المأذون فيه، يعني الحسن هو الذي جاء الشرع بإيش؟ بالإذن به. وجاء الشرع بالإذن به يدخل فيه الواجب والمندوب، وقيل المباح أيضا يدخل فيه على خلاف بينهم في هذا الباب. يبقى إذن هو فعل مكلف سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباح، أو مباح. كان البعض يقول هو المندوب فيه على الواجب فقط، الصحيح الراجح سريا بأن المندوب فيه يدخل فيه الواجب والمندوب، وأيضا المباح يدخل تقديما كما قلنا بأن النية تقلبه في ذلك. إذن هو فعل المكلف وقيل غير المكلف أيضا، يكون فيه الحسن كفعل الصبيان فهو غير مكلف لكن يكون فيه الحسن، لأن الإنسان قال علم أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عند عشر، ولذلك كان ابن مسعود يقول علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. لذلك أسماء كانت تقول كنا نصوم ونعلم صبياننا الصوم ونصوم صبياننا نصوم صبياننا. قالت وكنا نلهيهم بلعب العلاج، وكنا نلهيهم بلعب العلاج. فالصبيان إذا أتوا بالمأذون فيه فهو ممنوع. حسن. قال والقبيح هو فعل المكلف المنيع عنه. طبعا هو في قول المصنف المنيع عنه ولو كان المنهي عنه بالعموم، فهذا كان بالعموم ويدخل فيه مسألة كما قلنا مسألة الجزم وغد الجزم على مسألة المكروه يدخل أو لا يدخل، وسهرت عنه ويدخل. فالقبيح يعني هل المكروه يكون قبيحا؟ نعم يكون قبيحا، بل وخلاف الأولى يدخل. وهنا المنازعة بين أمام الحرمين وبين غيره في دخول المكروه في القبيح لأنه غير مستقبح، والنظر هنا اختلاف أنظار العلماء في هذا الباب في شيء واحد هو الذي جعل الخلاف بينهم في مسألة المكروه يدخل في القبيح ولا ما يدخل في القبيح. أما المنهي عنه المحرم يدخل في القبيح قولا واحدا صحيح، وهنا شمل بقوله ولو منهيا عنه بالعموم دخل في في في في, في, في القبيح. وإمام الحرمين ينازع ويقول القبيح لا يدخل، لا يدخل فيه المكروه، فضلا عن يدخل فيه خلاف الأولى. النظر بين إمام الحرمين وبين غيره من العلماء في دخول المكروه إلى القبيح أو عدم دخوله نظر واحد فقط. ما هو يعني ما وجهة النظر عند إمام الحرمين؟ أنه لا يدخل المكروه في القبيح، والآخرون الجمهور يدخلون المكروه في القبيح. ما وجهة النظر عند الإمامين، عند إمام الحرمين وعند العلماء؟ نعم الجواني، الجواني وإمام الحرمين. من ناحية ماذا يقصد؟ من ناحية الأكتب أو من ناحية شوف عبد الفتاح يقول أنا اخترت قول الأشاعرة خلاص انتهى الموضوع، الرجل تبنى ورجح هذا القول فانتهى. نعم ايش قلت؟ حتى لو كان كراهة مكروه، هي مكروهة، هو المسألة كلها في النظر، نظر العلماء في هذا في الثمرة، الثمرة يعاقب أو لا يعاقب؟ فللكبح يعاقب إن كان قبيحا فسيقول بعيدا. هنا نظر إمام الحرمين حق لأن المكروه لا يعاقب، كما قال علمنا في حكم المكروه بأنه يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، فعند هذا النظر كلام إمام الحرمين صحيح، المكروه لا يدخل، مفهوم؟ وإذا قلنا مسألة الدخول أو غير الدخول مسألة نسبية فالصحيح أنه يدخل، مفهوم؟ يعني لو قلنا النظر في فعل المكروه لغيره من المباح مثلا فنقول يدخل، فالمكروه بالنسبة للمباح يستقبح، مفهوم غير مفهوم؟ يعني فاعل المباح ليس كفاعل المكروه، الله يكره. لذلك العلماء قالوا التوسع في المباح، ونحن نقع في ذلك كثيرا يغفر الله لنا، أن التوسع في المباح ينزل إلى والمكروه ينزل إلى التحريم. فيبقى هنا لو نظرنا بالنسبة قلنا المكروه ينزل يدخل في المستقبل، ولو نظرنا للعاقبة فلا، أن غاية الأمر في المكروه لا يعاقب تاركه، لا يعاقب فاعله. هذا الأصل في مسألة التقبيح ومسألة التحكيم. فإمام الحرمين يقول ليس المكروه يعني معنى شامل بخلاف الأولى قبيحا لأنه لا يذم، ويقول ولا حسنا لأنه لا يستحق بذلك الثناء، أنا فعله لا يستحق ذلك الثناء. والصحيح الراجح في هذا الباب أن النظر في هذا، إن نظرنا إلى العاقبة قلنا بقول إمام الحرمين، وإن نظرنا إلى النسبة قلنا بقول العلماء، نظرنا إلى النسبة قلنا بقول العلماء. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الحسن وأيضا القبيح. تبقى مسألة الجاز الطرف ليس واجب، والكلام عن مندوبات نبقى فيها إن شاء الله. في الدرس القادم. يعني فيها بعض المشقة هذه التعريفات لكنها مفيدة جدا للطالب. نعم وهي مفيدة، وأعطارك لو استطعت أنت أن تأخذ الأصل منهم في التعريف وتكيفك ما كيفناه بهذه الأمثلة التي تقربها جدا من مسائل حدثية أصولية وحقية ستكون بالفضل والسلام. في أي سؤال؟ الجهل والنسيان والسهم. أستطيع أن نقول الجهل والسهم والنسيان فرع عنه، لكن السهو لا، لأن السهو العلم موجود. لكن وصل في منطقة معينة لما غلف عليه إذا هو يحتمل الجهل. نعم يعني لما يقول لا أدري، لما يقول لا أدري سهوا نحن نقول هو جاهل، حضرت عمل في هذا الباب وجاهل. لكن عندما تنقشع الغمة تقول ليس وجاهل، ما كان جاهل كان سهيا، هذا سهل. وذلك إذا ترى لما يأتي مثلا، لما يأتي يقول مثلا يروي ابن عبد البر، طبعا في بعض اللحن في كتب الأولين ونادر جدا بالمنطاش، لما تجد لحنا في كتب القديمين ماذا تقول؟ تقول صدق خلق سهل جاء سهوا، فهمت كده؟ يعني كان من نوع عالم وهذا من علمي وهو انتهى عنه فيكون سهوا، جلة قلم جاء سهوا. ولا يقيم ولا علم، العلم شيء من اليقين. نعم هو العلم المطابقة التامة الجازمة في علم الواقع، وإذا قلنا اعتقادا يكون هذا العلم. ولذلك احنا عندنا ايش؟ علم يقين، عين يقين، حق يقين. فالعلم نفسه ينقسم الى ثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. يعني علم اليقين هو انك تأتيك بالمتواترات ان الله تعالى قال ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. علم يقين بان اهل الكفر سيقفون على فواهة النار ثم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. علم يقين اللهم اجعلني من اهل الجنه. فعندما في عرصات يوم القيامه وتقف امام الله جل وعلا وتكون اهل الجنان فتنظر اهل النيران وهم يقولون بذلك وتسمع صار المساله ايش؟ حقا. وقولهم هم في هذا الباب عين يقين. فهمت؟ يقال لك في الجنه عنب، موز، عسل، انهار من ماء، انهار من لبن. احنا الان نعرف بان الجنه فيها انهار، انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن. مفيش لبن مصفى، العسل فقط، ولا انهار من عسل مصفى، وانهار من خمر لذة. هذا اسمه علم ايه؟ علم يقين. علم يقين في عرصات يوم القيامة، والله يجعلنا جميعا من اهل النجاة. وقبل النظر الى ابواب الجنان ونسمع خليل الماء فننظر، او نقف على الانهار الاربعة ونقف وننظر، فعند الوقوف النظر الى هذه الانهار فهذا يسمى حق يقين ولا عين يقين؟ عين يقين. هذا عين يقين تأخذ وتشرب من العسل المصفى يسمى هذا. فهمت؟ نعم. الجهل المركب هذه المصيبة الكبرى التي نحن فيها. لا صاحب الجهل المركب لا جلال معه، إقامة حجة عليه تتركه وتمشي، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتركه وتمشي. ها؟ المشكلة أنه لن يقبل، لن يذكر، لكن لا بد أن تقيم عليه الحجة. قل سلاما بعد ما تقيم الحجة، ما في كلاما فقط. ها؟ لا قمت حجة هذا الحق ما دمت تستطيع، ما دمت تستطيع، لأنه في هذا سيعمي على الناس جميعا. أنا أتكلم عن مفسدة الآن لتحدث المفسدة أنه سيقف يترعى نموه ويقف على الناس يقول هذا الحق، كما قام رجل وقال أنا تعلم من السلفين أول ليه هذا الدوم كذا وكذا وكذا والجامعة تعلم من السلفين. ثم يأتي بالعلم المغلوط الذي يمكن للعوام أن يقبلوه، فلا بد من أحد ينبري ويقول ما تزعلش منا احنا نتعلم منا. لأن العلم ليس عندك. والدليل على ذلك 1 2 3 4 5 6 وإذا معي أنتم شخص نسي. نعم. فهنا هنا نقول في مسألة النسيان الإنسان من عوض الأهلية هل توقف التكليف أم لا؟ الناس لابد أن يصليه إذا تذكر، إذا تذكر، لأن الأمر الجديد قد جاء، يعني عبادة مؤقتة بوقت نسيها، فاتت العبادة بفوات وقتها، هذا التقصير العام الصحيح، فاتت العبادة بفوات وقتها، إذا لا قضاء ليست عليه الآن، وإن شاء الله لا إلا إذا جاء أمر جديد يقول له اقضيها، وقد جاء الأمر الجديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت مضى، لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله عليك. خلاص هذا هو ما جاء على غرار المناطق في هذا الباب، ولا تصور أو تصور صحيح في هذا الباب. هو هذا. نعم. ولذلك يغطي فقط لهذا الشاهد موجود هي في الحافظة ويستدعيها بأقل تنبيه. أما الناس زالت من عندهم، زالت من الذاكرة أصلا، والجاهل لم توضع عطارة في هذا الباب. طيب البخاري. صلاة الجماعة بعد سلام الإمام في المسجد، أنا أقول أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب، والخلاف معتبر، يعني سواء قال من يتصدق على أخيكم، ولكن أدين الله الذي أدين الله به أنه لا، يعني ليس من السنة إقامة جماعة أخرى بعد الإمام، جماعة مستقلة يعني، لكن أن يصلي مع مسبوق له ذلك، وتحمى ويحمى قول سلام من يتصدق على أخيكم في هذا الباب، يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، صلى مع الإمام أولا ويصلي به. والدلالة على ذلك فعل الصحابة. أنس بعدما ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فرجع إلى بيته فصلى بآل بيته، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنن، وأيضا بعض الصحابة حدث معه ذلك لما وجد الناس قد صلوا ورجع فصلى بآل بيته، لكن هو لو دخل وصلى منفردا أفضل له. يقول هل من ثواب الجماعة؟ قلنا هو أدرك ثواب الجماعة في حديث سنن أبي داود بأن المسلم قال إن من توضأ في بيته وذهب يصلي الجماعة فإن أدرك مع الإمام فلو أجع، قال وإن أدرك مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وإن لم يدرك فإنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ كتب الله تمام الأجر له بذلك. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.